أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، في حديث مهاني في الرواية الأخرى أنها سلمت ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هل يؤخذ من ذلك يعني جواز رد السلام إذا كان الإنسان يغتسل في غير الحمام؟ نعم، إذا كان على قضاء الحاجة أو في المرحاض فيكره له، كما جاء الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر للرجل الذي سلم عليه وهو يقضي حاجته وقال له إنك إن سلمت علي لا أرد عليك. فلا ينبغي أن يسلم على من هو في المراحيض أو يقضي حاجته، لأنه في حال لا ينبغي فيها مثل هذا. لكن إذا كان في مغتسل، المغتسل موضع آخر ليس مرحاضا، فيغتسل إذا كان هذا، هذا يدل على أن المغتسل لا حرج عليه أن يرد السلام، ولا حرج على من أراد أن يسلم عليه أن يسلم عليه، كما فعلت أم هانئ رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليها السلام وسأل من هي فعرفته بنفسها. أحسن الله إليكم، يقول هل من السنة المشي حافيا بين القبور؟ أي نعم، من السنة المتأكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من يمشي بحذائه بين القبور، وأنكر على صاحب النعلين وقال يا صاحب السبتية لا تؤذي أهل القبور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر تساهل فيه الناس، وإن كان بعضهم يقول إنها عملت ممرات، فإذا عملت الممرات للناس يمشون عليها فلا حرج، لكن إذا أتيت الموضع الذي فيه القبور لا ينبغي لك أن تتساهل وتمشي بين القبور بحذائك، فهذا في أذية للمقبورين. وقد جاء في الحديث حرمة الحي، حرمة الميت كحرمة الحي. إيه نعم، المقصود الأخ يعني يقول إن الميت لا يسمع قرع نعالهم، قرع نعالهم خارج المقبرة يعني، وهم مدبرون بعد أن ينصرفوا عن القبر ويلبسون حذاءهم يسمعوا قرع نعالهم، ولا يقول أحد أنهم يعني يؤخذ منه أنهم بين القبور بحذائهم. وعادة إذا قبروا الميت يكون في طرف من المقبرة ليسوا في وسطها، لكن من يدخل أو إذا احتاجوا أن يدخل الميت إلى موضع آخر من المقبرة فلا ينبغي لهم أن يدخلوا بأحذيتهم. أحسن الله إليكم، يقول كيف أصل إلى مراقبة الله عز وجل؟ هذه مرتبة الإحسان، تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك، أنه هو الرقيب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا استشعرت هذا وتصورته تصورا صحيحا صادقا دائما، هذا من أعظم المنازل والرتب لا شك. الذي أنت لو تشعر إنسان عادي أنه يراقبك ويناظر حركاتك أو شيء من هذا، ما يمكن أن تسيء بشيء. إذا كنت تعرف أن أحد يطالعك ما تسيء لا بكلمة ولا بتصرف ولا بشيء، فكيف بالله سبحانه وتعالى العليم القادر القاهر؟ فالله سبحانه وتعالى إذا أدركنا أنه يرانا في كل لحظة ويسمعنا، فهذا يعني تستحس بالمراقبة ويحسن سلوك المسلم، يحسن سلوكه ولا يستحي من الناس أولا، بل يستحي من الله أولا، يستحي منه سبحانه، وهذا أيضا يحمله على أن يستحي من الناس، لأن كيف كذلك شرع لنا أن نستحي، يستحي بعضنا من بعض، الحياء خير كله. وأيضا لا يخاف إلا الله، لا يخاف من الناس، لا يبالي به. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم نظر المرأة للرجال في القنوات الفضائية، حيث أن البعض يقول جائز بدون شهوة، وكيف أعرف أن زوجتي تنظر بشهوة وخاصة أو غير ذلك، وخاصة عندما يكون الشيخ في كامل زينته؟ هذا مما يقولون عمت به البلوى، مشكلة القنوات الآن يعني عمت بها البلوى وصار فيها خير لكن أيضا فيها أيضا سلبيات أخرى. والله سبحانه وتعالى قد وجهنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وذكرنا حديث علي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة ونظر الفجاءة فقال اصرف بصرك. إذن هذا مثل ما أنه في حق الرجال في نظرهم إلى النساء هو كذلك في حق النساء إذا نظرنا إلى الرجال. ومثل ما أن الرجل له شهوة وتستفزه المرأة إذا رآها ورأى من محاسنها فالمرأة هي الأخرى كذلك. فهذا ينبغي أن نتنبه له ولا نتساهل. والمشايخ وفقنا الله وإياهم ينبغي لهم التنبه لهذا لأنه فعلا قد يكون بعض المشايخ إما بخلقته وسيما أو كذلك هو يعني يتهيأ وإن كان بحدود المشروع لكن يخشى أن يكون فتنة للمرأة. ومهما كان فتنة أو غير فتنة أو شهوة غير شهوة ينبغي أن نلتزم بالنص. الله سبحانه أمرك بأمر عليك أمر المرأة بأمر عليها أن تسمع وتطيع. أما قضية شهوة أو غير شهوة أو فتنة أو غير فتنة فهذا أمر يعني قد يعلل به النص. فننصح الأخوات وأهل البيوت أن يتقوا الله ويجتهدوا أن يستفيدوا من القنوات بحيث لا يعني تنظر المرأة إلى صور الرجال. وإن كان هذا أمر مثل ما قلت يعني عمت به البلوى وقد يصعب الإنسان أن يعني يمحص هذا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التماثيل وخاصة للدعوة؟ كيف التماثيل؟ التمثيليات ولا الصور والمجسمات؟ يقول التماثيل وخاصة يعني تمثيل للدعوة يعني قصده التمثيل. يقول تمثل الأخلاق السامية. قصده التمثيل. هذا التمثيل فن من الفنون التي من فنون هذا العصر يعني وصار له يعني مدارسه ومعاهده ووسائله وفيه شر كثير وقد يكون فيه خير لكنه خير قليل وبالغ الناس فيه. وأكثر التمثيل للأسف إما تمثيل هزلي وتسلية بالباطل وأحيان بالتمثيل لهتك الأخلاق ما هو للأسف موجود كثير في بلاد المسلمين. يعني تجد كثير من المسارح والتمثيليات كلها تدور عناصرها على تحريك الغرائز ودائم مقترن بالغنى والموسيقى ما ينفك هذا عن هذا. لكن بعض يعني الإخوان المجتهدين في هذا العصر من أهل التربية يريدون أن يقتبسوا من التمثيل شيء متواضع وعلى باب يخشى أن الإنسان إذا دخله قد لا يعني يلتزم وينضبط معه فقد يتوسع فيه. فهم أحيانا قد يمثلون شيء من النشاط الدعوي ومن الحروب والمعارك ويتعلقون بأشياء وردت عن السلف رضي الله عنهم يبنون عليها. فأقول ينبغي أن يؤخذ بحذر يؤخذ بحذر ولا يقدم عليه إلا بضوابط قوية ودقيقة ويدرس من جميع الوجوه وإلا فالأصل فيه أنه فيه شر كثير. نعم أنا أقول يعني أحيانا نفس يعني مثلا الذي يخرج من المشايخ مثلا قد يتهيأ إن الله جميل يحب الجمال يعني ما ننكر عليها أن يخرج في لباس يعني نظيف ويسرح شعره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على اللي جاء وشعره يعني منتشر وكأنه شيطان كما في الحديث. فكون الشيخ مثلا قد إذا كان حاسر الرأس أو يلبس عمامة يتجمل بحدود. أما إذا كان أكثر من هذا للأسف الصور أحيانا يعني يزيدون فيها وتخرج المصور صور القنوات يعني تخرجه على غير صفته وهيئته يدخلون أهل الفن أشياء فهذا الذي لا ينبغي. فكون إذا خرج الشيخ على هيئته وصفته مع أن الخروج والصور هذه أيضا فيها نوع من الشبه، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. أحسن الله إليكم. يقول يريد تفصيلا في قول ابن عباس كفر دون كفر. هذا الأثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة في بيان الآية في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخوارج كانوا يحملون الآية على الصحابة وكبار التابعين الذين لا يشك في دينهم ولا في إسلامهم، لأنهم أخطأوا في قضايا، مع أنهم رضوان الله عليهم وعليهم رحمة الله منطلقون من أصول الشرع، من أصول الإسلام، وكيف كفروا علي رضي الله عنه، مما يدلك على حماقتهم وخرقهم وضلالهم. يكفرون علي رضي الله عنه، يقول أنت حكمت الرجال. فلذلك ابن عباس حمل الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله على مثل ما ذكرنا في الدرس السابق. القاضي إذا كان ينطلق من أحكام شرعية يحكم بالكتاب والسنة، لكن ضعفت نفسه أحيانا وأخذ رشوة أو ما إلى ذلك، أو انحاز إلى أحد الأطراف ومنطلقه أصلا من الشريعة، فهذا الذي يقال لا يصدق عليها الكفر المخرج من الملة. أما شيخ قاضي آخر يحكم بالقانون، ما يعرف الكتاب ولا السنة ولا يبالي، يؤتى بالسارق يقول إيش قطع اليد، ما يقطع اليد، هذا تشويه، هذا يقال المسلم، هذا بنص القرآن، كيف تحكم بغير ما أنزل الله؟ شارب الخمر بإجماع المسلمين أنه يعاقب ويجلد باختلاف أنواع الجلد، القاذف الزاني الذي قد يرجم أو يجلد، كل هذا عند القانونيين هذا شيء من عهود الجاهلية وقاتلهم الله. من يتردد في تكفير هؤلاء إلا إنسان يعني غلب عليها الهوى أو غلب عليه الجهل. فهؤلاء بنص القرآن، وعليهم أن يتقوا الله، وهذا عمت بالبلوى في بلاد المسلمين، وقلنا واجب علماء الإسلام أن يتقوا الله. المفتون في بلاد الإسلام مسؤوليتهم عظيمة خطيرة. إذا كان الحكام جهلة عسكريون وما إلى ذلك ممن لا، أو قانونيون لا يعرفون شيء من هذا، والمفتي الذي يتق الله إما أن يلزمهم أو يخرج ويتبرع، والقضاة الذين أصلهم من الشرع أو علماء الدين كما يقولون، كل هؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله ولا يداهن ولا يجامل، وأن يحذروا حكام هذه البلاد أنكم إذا لم تحكموا بشرع الله فأنتم كفرة. هذا بنص، ما تنفعك صلاتك ولا صومك. هاي مسألة الواحد كيف إذا ما ندري أيضا لا عن صلاتهم ولا صومهم، فكيف إذا كان حتى الصلاة والصوم لا يعرفونها ولا شيء من هذا القبيل، ولا الزكاة. الزكاة لا تجبى، قلنا ما تؤخذ زكاة بالنسب التي قررها الشرع، نسب دقيقة عظيمة، وإنما هي ضرائب بحسب ما قرروهم وأخذوا القوانين الفرنسية والإنجليزية واللاتينية، قوانين من بلاد النصارى. فهذا أمر خطير، لكن نسأل الله أن يفتح على علماء المسلمين أن يتقوا الله ولا يجاملوا ولا يداهنوا، مسؤوليتهم خطيرة، وهم أخطر، حالهم أخطر من الحكام. القانون يعرض، القانون الشرعي يعرض على بلاد الإسلام خلال 30 سنة، يعرض على ما يسمى بالبرلمان ويرده، ويقدم ناس من أهل الفقه والشرع يا جماعة اتقوا الله هذا نعم، ويماطلون، تمضي سنوات تثر سنوات مماطلة. هذا فهذا أمر خطير، نسأل الله أن يكفينا شره. ولذلك نلاحظ حال الأمة الإسلامية كيف تتعثر، تتعثر وفي ذل وخزي، ما كل الدول متكركبة عليها وتهان وتذل، لأنهم نسوا الله فنسيهم. إلا هذه البلاد استثناء الله يعني من فضل الله، وهي مهددة على خطر عظيم، المملكة على خطر عظيم، كل من حولها للأسف ما استفادوا منها ولا أخذوا بهذه الأحكام التي نفتخر بها، ونسأل الله أن يحفظنا وألا تصل إلينا أيدي الفساد والضلال. أحسن الله إليكم. يقول زوجته حصل بينها وبين أختها خصومة سوء تفاهم وكانت صائمة فقامت بلطم خدودها، فهل عليها شيء؟ لا شك أن لطم الخدود أو شق الجيوب أو ما إلى ذلك حتى في النياحة، فإذا كان في أمر دون ذلك فهو أيضا أشد أفضل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا في حال النياحة والموت المفزع، فكيف إذا كان خلاف وزعل بين أختين؟ أو فينبغي أن تنصح هذه الأخت وتذكر بالله وتتق الله، ما ينبغي بل يعني تملك نفسها عند الغضب كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نملك أنفسنا عند الغضب، وأن إذا غضب الإنسان فيقوم ويخرج إذا كان جالس، وإذا كان قائم يقعد، وإذا كان قاعد يضطجع، وإن قام وتوضأ وصلى هذا أفضل وأفضل، فإن هذا كله يستل الغضب من نفسه، وإلا يقوم يخرج من المكان ويبتعد حتى لا يتمادى في الأخذ والرد. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي استأصلت المرارة فهل يجب أن تدفن؟ نعم، الفقهاء يقولون ما يقطع من جسم الإنسان خاصة الأعضاء حكمها حكم الجسم، فينبغي أن تدفن، تدفن. حتى بعضهم يرى أن الأظفار والشعر إذا حلق وما إلى ذلك كله يرى أنه ينبغي أن يدفن ولا يرمى هكذا. أحسن الله إليكم. يقول شخص يملك مزرعة كبيرة قام بقسمتها على أولاده الذكور الأربعة قبل وفاته بعشر سنوات مع العلم أن لديه بنتان، يقول السؤال هل تعاد القسمة من جديد ليأخذ كل ذكر وأنثى نصيبه؟ يعني توفي الأب. نعم، وهو قسم قبل عشر سنوات. هذا ينظر، إذا كان قسمها بين الأولاد الأربعة وحرم البنتين حرمانا تاما فقد أخطأ، وإن كان عوض البنتين بما يناسب حاليهما، لأن بعضهم يقول لا أريد أن أدخل على الأصول والعقار وأجانب، فتكون بناته من أسر أخرى ويكون مدعاة للمشاكل، فهو يريد أن يبقى الملك في أبناء صلبه، لكن نقول لا حرج، لكن أرض البنات أعطهن شيء يقابل نصيبهن من المزرعة، نقود أو شيء ينفردن به، إذا كنت تريد أن يبقى أبناؤك على يحتفظون بهذا الأصل. فأما إذا كان حرمها أن حرمانا مطلقا فهذا قد أخطأ وجار في القسمة، وهنا إذا كان الأولاد يريدون أن يصححوا الوضع فهذا جيد، ولعله مما يخفف به عن والدهم إذا كان يعني خاصة كان عن جهل وغفلة منه، لكن يتحققون، وإن البنات ما أتاهن شيء ولا أعطاهن نقود ولا شيء، فإذا كان حرمهن حرمان مطلقا فتصحيح القسمة يعني جيد، إما أن يصحح القسمة أو يعوضونهن بما يساوي حقهن. أحسن الله إليكم. يقول خرج رجل وزوجته وأطفاله إلى العمرة، لما وصلوا إلى مكة نزلوا في الفندق، بقي الرجل يرعى أطفاله وذهبت المرأة وحدها لأداء العمرة، ولما رجعت مكثت هي عند الأطفال وذهب هو إلى العمرة وفي رجليه خف مخيط، هل فيما سبق مخالفة؟ يعني المسألة في لبسه الخف المخيط، كون المخيط الخف مخيط أو غير مخيط هذا لا أثر له، لكن العبرة في الخف ألا يكون فوق الكعب، فإذا كان الخف دون الكعب فلا حرج عليه، إذا كان دون الكعب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخفاف وأمر بقطعها حتى تكون تحت الكعب، فإذا كان أصل الخف مصمم كما هو الآن شأن كثير من الخفاف والكنادر تكون في الغالب تحت الكعب، فإذا كانت تحت الكعب فلا حرج عليه ولو كانت مخيطة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شراء السيارات من المزادات العلنية التي تكون عليها مخالفات جمركية من تهريب وغيره؟ لا، ما يجوز، لأن هذه قد تكون أخذت بغير حق من أهلها، في الغالب هذه ما يباع من قبل البلديات والجمارك، في الغالب هذه أموال مشبوهة، قد تكون بحق وقد تكون بغير حق، ما تدري عن صاحب الشأن، فالأولى البعد عنها وعدم التعرض لها. أحسن الله إليكم. يقول في قريتنا يبنى مسجد ونحن نريد أن نعطيه تحفة جيدة يقول: وهنا جاء جماعة وقالوا لنا هذه إسراف، واستدلوا بحديث أن هذا من علامات الساعة. ما يقصد بالتحفة؟ ماذا يريد بالتحفة؟ يعني التحفة إذا كان، وفعلا ورد النهي عن زخرفة المساجد كما في حديث ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفوها. وعمر رضي الله عنه لما كتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أمير على الكوفة، واستأذنه في بناء مسجد، فقال له يعني وافق له، قال: لا تحمر ولا تصفر ولا تفتن الناس. فنهاه أن يتخذ الألوان التي تفتن الناس وتصرفهم عن صلاتهم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بل عريش كعريش موسى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال المساجد لا ينبغي المبالغة في زخرفتها، لا في كتابة ولا في ألوان ولا في رسومات، هذه كلها من البدع، من البدع التي حتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم منها من عهد قديم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا ونهى عنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الطمأنينة والخشوع أثناء الصلاة؟ الطمأنينة هي يعني شأن الجوارح، الطمأنينة هي السكينة، و في السجود والركوع والقيام والقعود يكون بطمأنينة، أي عدم السرعة والعجلة. أما الخشوع فهو من القلب، ولكن قد يكون في الغالب نوع من التلازم بين الخشوع والطمأنينة، فالذي لا يطمئن في الغالب ما يكون عنده خشوع. يعني الإنسان ينقر الصلاة نقرا في ركوعه وسجوده في الغالب أنه ما عنده خشوع. ولكن ليس كل من خشع، يعني ليس كل من اطمأن يكون خاشع، نسأل الله العافية، قد يكون مرائي، قد يكون رياء، أو يكون نوع من الغفلة، ويكون ثقيل في هيئته وفعاله عادة من غير أن يكون قاصد. أما إذا كان يطمئن وطمأنته مقترنة بخشوع القلب، فلا شك الخشوع هو من أهم ما يراد من الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالله سبحانه أثنى على الخاشعين. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمر المسيء صلاته: فاسجد حتى تطمئن ساجدا، واركع حتى تطمئن راكع، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة للأقرباء الفقراء؟ إذا كان الفقراء الأقرباء الفقراء ممن لا تلزمك نفقتهم، من إخوان أو أبناء أو نحوهم، لا تلزمك النفقة، هناك من ينفق عليهم لكنه يعني حاله ضعيفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في أن تكون الصدقة إليه، كما في الحديث المعروف: الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة، لكن بشرط أن يكون فقيرا، فقيرا حقا. أما أن تجامل بها أقربائك، أولاد عمك وأبناء أخوك، عشان يجدد أثاث البيت، عشان يسوي كذا، مع أن في جيران لك في الحي ما عندهم ثلاجات أصلا، ما عندهم أمتعة، ما عندهم طعام، فتحرم هؤلاء الذين حالهم أضعف وأردى، وتعطيها أقاربك يرمموا أحوالهم، يغير سيارته، هذا ما يصلح، والناس يتساهلون في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أنا تاجر أعمل بجلب البضائع من عدة مناطق، حيث أحد الزملاء يحضر الفلوس المبلغ من أحد الأشخاص ويتفق معه على نسبة من المرابح أو الأرباح، وثم يتفق معي بنسبة أخرى بعلم أصحاب المبلغ، هل يجوز ذلك وإذا خسرت التجارة من يخسر؟ الوسيط الذي جلب المبلغ. هذه المضاربة تسمى عند الفقهاء المضاربة، وبعضهم يسميها المرابحة، والمرابحة لها شأنها آخر عند الفقهاء بخلاف المشهورة الآن بين الناس. الأذان قريب، المضاربة مشروعة، فكون هذا الأخ يتفق مع الناس ويأخذ من هذا مبلغ ومن هذا ويقولون ضارب بها في أي نوع من أنواع التجارات المباحة ولنا نسبة من الربح ولك نسبة، ويقول لهم أنا سوف أعزي لآخر لا حرج، خاصة إذا قال لهم أنا لا أستطيع لكن سوف أنظر إنسان أمين وخبير وصاحب نظر ويتولى البضائع يشتريها ويبيعها، وهو كذلك يقول شأنك تصرف كما، فأطلقوا له الأمر، فهذا من التجارة المباحة، لكن ينبغي تكون الشروط واضحة ونسب الربح بينهم بين أرباب الأموال وبين الوسيط وبين المضارب نفسه معروفة نسب الأرباح، فإن حصلت أرباح تقسم بحسب الاتفاق، وإن كانت الخسارة فالخسارة على أرباب الأموال، أرباب الأموال لا يضمنها المتاجر ولا الوسيط إلا إذا قصر أحدهما، مثلا المتاجر ترك البضاعة في المحلات وترك حتى فسدت، هذا مقصر مهمل عليه الضمان. أيضا الوسيط إذا كان ترك الأموال أو اختار إنسان معروف بأنه صاحب يعني غش وإلى ذلك أو إنسان دائم يخسر فيضمن في هذه الحالة، أما إذا اجتهد الوسيط واختار إنسان معروف بالأمانة والقوة وحسن التصرف، وكذلك هذا التاجر أيضا أمين واجتهد لكن مع ذلك خسر، فالخسارة ليست إلا على أرباب الأموال لأن العامل خسر جهده ووقته، فكيف نخسره بعد رأس مال التاجر؟ لا. أحسن الله إليكم، يقول إذا كانت العمامة على الجبهة يعني فوق الحاجبين ولا يسجد مباشرة على الجبهة فهل في ذلك شيء؟ إيه نعم، إذا كانت العمامة يعني عدة أكوار طاقات، فالفقهاء يعني يكرهون له ذلك، أما إذا كانت خفيفة يعني طاقة واحدة أو كورا واحدا أو طاقية خفيفة فلا حرج، والأولى أن يباشر بجبهته موضع سجوده هذا الأفضل، لكن إذا كانت طاقية خفيفة أو العمامة يعني طاقا واحدا فلعله لا حرج، أما إذا كانت عمامة ثخينة وعدة طاقات وعدة أكوام فيكره له ذلك. نعم. أحسن الله إليك. نعم. بعض الإخوان الأخ يقول بعضهم يضع يعني طرف ردائه أو غترته على الموضع ويسجد عليه، فإذا كان يعني عنده بعضهم يتعذر يقول عنده حساسية في الأنف وما إلى ذلك، أو قد يكون الموضع يعني أحيانا روائح، سأل بعضهم يقول إن عندي شيء من هذا القبيل فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم، بماذا نرد على من قال بأن النقاب عادة وليس بعبادة؟ يرد عليه بما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة بالأمر بالاختمار، والاختمار معروف التخمير أو التغطية، والخمار معروف الخمار على الرأس والوجه، وهذا نجده في الآيات الكريمة في مثل قوله تعالى يا أيها النبي قل لبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وأيضا في آية سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو مقدم الصدر، فهي لا تضرب بخمارها على جيبها إلا وقد مر بوجهها، لأن أصل الخمار يوضع تضعه المرأة على رأسها وتضعه على رأسها و تسجله بعد ذلك على وجهها وعلى صدرها على جيبها، لأن الجيب مفتوح، فالله سبحانه وتعالى أمرها أن كذلك تستر حتى الجيب، تضرب بخمارها على جيبها الذي فتحت الصدر بحيث لا يبدو ثدياها أو نحرها. أما الوجه فهذا لا إشكال فيه أنه مجمع المحاسن، مجمع المحاسن والجمال، لكن للأسف يعني هناك أقوال لبعض الفقهاء رحمهم الله تساهلوا في هذا فانطلق منها أناس مقاصدهم سيئة ونوايا خبيثة لا يريدون بالأمة إلا شر، نسأل الله العافية، وانطلقوا وصاروا كما قيل كلمة حق أريد بها باطل، فيتتبعون زلات العلماء وشيء من الرخص وينطلقون ليفسدوا المجتمعات النسائية في بلاد المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم العمل للمرأة؟ العمل للمرأة أصل عملها في بيتها، هذا الأصل، والله سبحانه وتعالى وجه أفضل النساء في هذه الأمة نساء الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقال وقرن في بيوتكن. فالمرأة عندها عمل عظيم جليل خطير جدا ينبغي أن تتفرغ له، ما هي سهلة، هي في بيتها، فإعداد ما يحتاج له الزوج والأبناء، إذا حملت أحوج ما تكون أن تكون في جو مستقر بعيد عن إزعاجات العمل ومصاعبه التي حتى الرجال يعانون منها وهم على ما هم عليه من القوة والاستعداد لرد ما يكون، والمرأة مهما كانت ضعيفة. فإذا كانت المرأة والرجل كلهم في عمل ويأتون وقد امتلأوا من مشاكل الأعمال التي لا تخفى لأحد، هذه يعني يدرك الإنسان بعقله. فالنظر الشرعي أن المرأة لا تخرج للعمل إلا حالة الضرورة، أمر ضروري، أمر ضروري لا بد منه. الآن للأسف انقلبت الأحوال، أبناؤنا يتسكعون في الشوارع ما لهم عمل، والمرأة تجدها في الإذاعة تلقي الأخبار وثرثرة وكلام مع الرجال كأنها زوجته ما وثرثرة وضحك، هذا كيف أبناؤنا ما يجدون عمل ومعهم شهادات، ومرأة تشغلك في الإذاعة طوال 24 ساعة الأخبار وتعليقات الأخبار وكلام، ينبغي أن تبقى في بيتها أبناؤها وزوجها، بدل الخادمات التي ملأنا البيوت، ملأنا البيوت خادمات لا نستطيع أن نطمئن إلى تصرفاتهن ما كان، خاصة إذا كانت غير مسلمة، والنساء خرجن للعمل. هذه خطط غربية خبيثة ابتليت بها الأمة، فلا ينبغي أن تعمل المرأة إلا بحدود الذي يحتاجه المجتمع في نطاق ضيق وحذر شديد، ونسأل الله لهن العفة والستر والحشمة والحياء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يصلي الفجر كل يوم الساعة 8 صباحا ويجلس مع قوم يسهرون إلى الساعة 2 ليلا؟ هذا على خطر عظيم، إذا كان فعلا هذا ترتيبه، يعني الساعة 8 في المدينة، ما أقصد في المدينة مثلا أو في البلاد التي تشرق عليها الشمس في وقت مبكر، المهم أنه ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس دائم ويسهر مع أصحابه، هذا قد أخر الصلاة عن وقتها عمدا وقصدا، ويخشى أن يتناوله الحديث أنه تارك للصلاة لا تفيده صلاته بعد خروج الوقت، لكن إذا كان أمر طارئ مرض أو سفر أو ما إلى ذلك هذا لا حرج. النبي عليه السلام مع الصحابة رضي الله عنهم ناموا إحدى المرات حتى ما شعروا إلا بالشمس، لكن أن يكون ديدن دائم مرتب أموره والمنبه يضعه دائما على هذا الوقت هذا على خطر عظيم، نسأل الله العافية. صلى الله عليكم، يقول ما حكم تحية المسجد وقت النهي؟ لا حرج إلا إذا ضاق عند قرب الغروب أو قرب الشروق، الأولى أن ينتظر دقيقتين ثلاثة حتى يطمئن إلى غروب الشمس أو يطمئن إلى طلوعها وارتفاعها، وصلى الله وسلم على